بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا إخواني الأحباب في حقوق الأخوة، اتكلمنا في آخر حاجة عند إيه؟ طلاقة الوجه، صح؟ عند اللقاء والتبسم في وجه أخيك. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وقال تبسمك في وجه أخيك صدق. 29 حفظ من غاب منهم في أهله وماله، دي خدناها دي برضو. 30 إذا أحب أحدا من إخوانه يخبره أنه يحبه. 31 قضاء حاجة إخوانه، والله في عون العبد مدام العبد في عون أخي. 32 الإيثار على النفس ولو مع الخصاصة، الخصاصة يعني الحاجة، تؤثر على نفسك في طعام في شراب في مال، ها، فذي مرتبة عليها. 33 إنشاد الضالة حتى يجدها صاحبها أو يمر حول على تعريفها، اللي هي الضالة واللقطة. الضالة دي يعني إبل ضاعت من صاحبها أو لقطة أنت التقطتها، في فقه ليها. خد بالك إن في بعض الناس أنت عارف لما يلاقي لقطة يقول لك بس رزقي رزق الأرض خدها حطها في جيبه. غلط. اللقطة دي لو ليها قيمة لابد تعرفها إيه؟ سنة حولا هجريا كاملا بكل أنواع بقى التعريف والإعلام. وبعدين إذا أتى أحد عارفها تديها له، ما جاش خلاص بعد سنة لك أن تتملكها وتنتفع بها. 34 نصر الأخ ظالما بمنعه من ظلمه أو مظلوما برفع الظلم عنه. طب هو لو كان ظالم أنت هتنصره إزاي؟ كيف تنصره؟ تنصره بمنعه من الظلم. ده نصر على إيه؟ على هوى نفسه، على شيطانه. شفت مسلم بيظلم مسلم، يبقى أنت عليك تنصر الاثنين، تنصر الظالم على شيطانه تمنعه من الظلم، وتنصر المظلوم فترفع عنه هذا الظلم الذي وقع عليه. 35 العفو عنهم والصفح عن زلاتهم وقبول معذرتهم. من إما أخوك يسيء إليك، وإحنا بص خد بالك يعني ما في حد كامل، وإنت لو طلبت صديق أو أخ كامل لن تصادق أحدا، خدها درس. في حد كامل؟ أبدا. لازم هتلاقي فيه زلة، فيه خطأ، فيه خلق مش عاجبك، فلازم يبقى عندك نوع من المضارة والعفو والصفح. يعني حاجة مش عاجبك تغاضى عنه، أخطأ في حقك تعفو عنه وتصفح وتقبل المعذرة، ودي من علامات التواضع. يا أخي في ناس صعبة أوي، واحد تغلط فيه يا يفضل فاكرها لك 40 سنة ما ينساهاش. وكمان المصيبة ايه؟ بعض الناس يكتبها في ورقة مفكرة كده، يقول لك بص أخطأ في حقي في اليوم الفلاني عمل كده. يا دي المصيبة. لا، اللسان اللي بالشكل ده الإنسان صعب أوي. بعدين ده خد بالك من علامات الكبر، عدم قبول المعذرة. ليه؟ شايف نفسه كبيرة، شايف حقه ايه؟ ضخم وكبير، فبالتالي ما يقبلش أي خطأ في حقه. رحم الله عمر بن عبد العزيز، ماشي في المسجد خبط واحد، فرجل ايه فزع له، قال حمار انت. سيدنا عمر ماشي خليفه مع الحرس، قال حمار انت، فقال لا، فهم به الناس، الناس عايزين يضربوه طبعا الخليفه، قال لهم لما؟ قال حمار انت، قلت لا، بس خلص المساله، المساله خلصت. تخيل بقى لو واحد يسالك السؤال الصعب ده، ها، تبقى مشكله طبعا. العفو عنهم الصفح. 36 مهاداتهم وقبول هديتهم. قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، بذل الهدية يؤدي إلى المحبة، والهدية بتسل سخيمة الصدر حتى لو كان شيئا يسيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاشر المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة. فرس شاة ده عارفوا اللي هو الكعب بتاع الخروف ده لتحت، ده لا ينتفع به، شيء يسير يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب المسلمين والمسلمات الإنسان ما يحتقرش الهدية حتى لو كانت شيئا يسيرا لها وقع في القلب لها أثر. 37 التواضع وخفض الجناح والذل على المؤمنين، من علامات أهل الإيمان. والله الإنسان يبقى ذليل مع المؤمنين، خدت بالك، رحماء بينهم، عنده رحمة عنده شفقة على المؤمنين، يبقى متواضع معهم، سهل تعال شيل معايا دي، تعال هنا، حاضر، سهل كده. لينوا في أيدي إخوانكم، متواضع، يقضي حاجات المؤمنين. الصحابة ضربوا أروع الأمثلة أنهم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سلمان يا راجل، واحد يشوفه يفتكره حمال وهو كان أمير المدائن، يقول تعال شيل عني، يقولوش لا أنا الأمير، أنت شو خد بالك؟ أبدا والله، يشيل، احمل عني يحمل، ها؟ لحد ما الناس يقولوا أفسحوا للأمير، عنك يا أمير، خد بالك، تواضع، بساطة. ده دلوقتي الواحد فينا من أحد الناس، يعني مثلا مش الملك ولا الزعيم ولا أحد الناس، عايز يمشي الناس كلها تضرب تعظيم سلام وتقف يعني تعظم في حضرته. وزي ما واحد يقول صعب أوي إن أنا أرضى إن حد يناديني باسمي يقول لي يا فلان كذا، حف. ها؟ واحد مرة عمل مشكلة مع التاني عشان إيه؟ قال له يا فلان، يعني اسمه مثلا محمد ولا زيد ولا حسن، فقال له يا حسن كذا، خلاص ملاش حل. دي 38، رد الغيبة وعدم تصديق النميمة. أخوك المسلم بيغتاب، ها؟ يقع في عرضه أحد، ترد عليه تقول له اتقي الله. وعدم تصديق النميمة، النمام اللي بينقل الكلام السيء ليفسد بين الناس. النمام ده تقول له أنت حاجة من اتنين، لو كنت أنت كذاب فلا كرامة لكذاب ولا تصديق له، ولو كنت صادق تبقى فاسق. شوف بقى النمام ما يخرجش من حاجة من الاتنين، يا إما صادق هيبقى إيه؟ هيبقى فاسق، ليدخل الجنة نمام، ليدخل الجنة قتات، اللي بين الأخبار يقعد يسمع وروح بقى ينقل للناس عشان يوقع الايه الفساد والإيذاء بين المسلمين. 39، مداعبة صبيانه وبناته الصغار والمزاح معهم بغير تفريط أو كذب. شوف أخوك المسلم ماشي مع بنته مع ابنه الصغير، تدعبه وتسلم عليه وتلاطفه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان، وكان يؤتى بالصغار فيجلسهم في حجره عليه الصلاة والسلام، ويطعمهم بيده، ويأخذ التمر فيلوكه ويضعه في فمه، في فم الصبي الصغير عليه الصلاة والسلام. يا سلام يا أخي، والله حاجة رهيبة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة مشاغل النبي صلى الله عليه وسلم. خلت بالك الناس يجيبوا له الطفل الصغير كده، وكمان الطفل تعرف ايه، يبول في ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذ التمر ويحنكه به ويسميه ويلاطفهم ويدعو لهم. 40، رحمة الصغير وتوقير الكبير واحترام العالم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. المعاني دي خد بالك، كثير من المعاني دي والله غابت في مجتمعات المسلمين، غابت. أصبح دلوقتي تجد بعض الصغار يتطاولون على الكبار ولا يحترمون كبار السن. لا، كبير السن لا احترامه، حتى لو كنت انت اعلم منه او انت شكلك افضل منه او انت بتعتقد كده او انت احفظ منه، لكن له ايه؟ توقيره واحترامه. ها؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان شيبة المسلم في الاسلام نور عند الله يوم القيامة، وقال قال ان الله لا يستحي ان يعذب ذي الشيبة المسلم، اللي هو شاب في الاسلام ده ربنا يستحي ان يعذبه. فانت بقى المفروض تستحي بقى، ها، تعاملوا ايه؟ بتوقير واحترام وبادب. لازم يبقى في خفض الصوت وفي تواضع وفي ادب مع الكبير، خاصه بقى لو كان الكبير ده له مكانه ايضا، بيبقى له احترام مع ايه؟ احترام واحترام العالم. احنا بنشكو في زماننا هذا من تجرؤ الصغار وطلبه العلم على العلماء. والله تلاقي واحد يا دوبك سمع كلمتين يطلع بقى وقال الشافعي كذا غفر الله له وقد أخطأ. لا لا لا لا لا لا لا، أنت مين يا حضرتك؟ ها؟ الله. وتلاقي كده جرأة على العلم وجرأة على العلماء. ها؟ يا أخي السابق له احترامه، السابق له احترامه، خدت بالك؟ يعني إحنا كيف نهدم أهل العلم والفضل؟ رجل يدعو بقاله 50 سنة، 30 سنة في الدعوة، 40 سنة في الدعوة، تجد شبلا صغيرا يطعن فيه. خدت بال حضرتك، ده سوء أدب، سوء خلق، منافاة للفطرة والعقل السليم. يعني أين الأدب وأين الاحترام؟ حتى وإن أخطأ من أخطأ، في أسلوب في الخطاب. خدت بال حضرتك، الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة، شوف الأدب يتقاطر منه في الكلام على العلماء في سير أعلام النبلاء، وبيذكر بعض العلماء فيقول وهذا العالم قال كذا وهذه زلة من غفر الله له. قال ولو أن كل عالم زل أهدرناه وأسقطناه وبدعناه لم يبقى لنا أحد. العلماء لهم إيه؟ احترام، لهم توقير، خاصة إذا كانوا معروفين بنصرة السنة ونصرة الدين وحريصين على نشر الخير، فلهم احترامهم فينبغي توقيرهم. 41 مراعاة راحته في بيته بالتأدب بأداب الاستئذان والجلوس والزيارة والضيافة. تتعلم بقى أنت في أداب للزيارة وأداب للاستئذان والجلوس والضيافة مع أخيك المسلم، وأنت بتستأذن تروح في وقت مناسب وتطرق الباب ثلاثا، أو إذا كنت هتنادي تنادي ثلاثة، طب والجرس ثلاثة برضو، ثلاثة بس، أصل في واحد يلاقي الجرس ثلاث مرات ويخبط ثلاث مرات وينادي ثلاث مرات، لا هم ثلاثة أول عن آخر، هم الاستئذان ثلاث، ما تقعدش بقى تحتال لأن الجرس ثلاث مرات رن على المحمول ثلاث مرات، لا هم ثلاث مرات تستأذن، أذن لك وإلا في إيه؟ انصرف، ما توقفش في وش الباب. سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من كمال الشريعة والله. انت عارف ده من علامات النبوة، ان دين النبي صلى الله عليه وسلم دين ايه؟ كامل شامل، ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام. اللي يقرأ كتاب الآداب والأخلاق في الشريعة الإسلامية يوقن ان هذا لا يكون الا بوحي من السماء، مش ممكن واحد يقال في الكلام ده ابدا، كمال كده واحكام عجيب في كل صغيرة وكبيرة. أتى صلى الله عليه وسلم بأداب كاملة، أداب الاستئذان، جاب الجلوس، الله الجلوس ليه أداب؟ أما ليه؟ أنت قاعد في بيت صاحبك لا تجلس على تكرمته إلا بإذنه، دخلت البيت ما تقعدش لما أقولك اتفضل أقعد، أقعد هنا تقول له حاضر، تعال هنا تقول له حاضر، مش أول ما تدخل تقعد وتنقب الكرسي الفخم وتحط رجل على رجل، لا ما ينفعش، في أدب للجلوس، يقول لك اقعد اقعد، لان ممكن تجلس على كرسي مخصص له، وممكن الكرسي ده يكون في واجهه الباب او بيطلع على ما في البيت، لا ينبغي ان تجلس الا اذا اذن لك بالجلوس والزياره. الزياره لها اوقات بينك وبين هذا الصاحب، واذا رايت شفته مشغول، شفته متالم، شفته مريض، كل حاجه لها لها حال ولها ادب. والضيافه، ما تقعدش عند صاحب البيت أكثر من ثلاثة أيام ضيافة، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجه أو حتى يؤثمه. طعام أول يوم ضيافة وثلاثة أيام أقصى الضيافة، خدت بال حضرتك؟ إلا بقى إن هو أنت عرفت إن هو بيحب منك إن أنت تقعد أكثر من كده، ده ما فيش إشكال، لكن أنت شاكك يبقى هم ثلاثة أيام وتمشي، ما تقعدش بقى حتى تحرجه وتؤثمه، يا ربنا ياخده مش هادي يمشي ليه، هتخليه يدعي عليك ليه، لا خليك كده سهل خفيف، زر غبا تزداد حبا، زر غبا تزداد مرة حصلت مشكلة بين بعض الأسر بسبب بسبب ان اهل العروس كل شوية يزوروا العروس، رجل لسه متجوز جديد وعايز يقعد في بيته ويفرح بعروسته، وما كل شيء يخبطه، والعيلة ما شاء الله كبيرة 50-60 واحد، لما كل واحد يجي لها يوم في الأسبوع يبقى راجل مش هقعد في البيت، ولا حضرتك أنا هقعد في اللوكان ده لما تخلصه، لا في أداب. شو سبحان الله كمال الشريعة، التضييق والحرج لا يجوز. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يحل له، حرام يعني أن يقيم عنده حتى يؤثمه حتى يحرجه، لا يجوز. في أداب للضيافة وأداب للزيارة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، لنا استكمال إن شاء الله.